إذن فبيقول لهم انخلعوا من هذه الأشياء واتبعوا ما أنزل الإيه؟ يبقى لا تهبطوا في مستوى الأرض لأن الأرض قد تتغير، ولكن منهج السماء دائما لا يتغير، فاتبعوا ما أنزل الله. فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تلك قضية تبريرية في الوجود، ومعنى أنها قضية تبريرية أنه لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك صدقا، لو كان ذلك مطابقا للواقع لما احتاج الله أن يكرر الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريده، لأنه ما دام سنتبع ما ألفينا عليه آباءنا يبقوا أبناء آدم سيتبعون ما فعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون. إذن فالمسألة يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. ما الذي اقتضى أن يتكرر منهج السماء؟ دليل على أنهم بيغيروا. إذن فقولهم نتبع ما ألفينا عليه آبنا قضية مكذوبة، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة السماء، بغفلة الناس عن منهج السماء، ولا متأثر بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء. إذن فقولون بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا كلام تبريري، لأن ما عليه آباءهم يوافق أهواءهم، لأن ما عليه آباءهم يوافق إيه؟ يوافق أهواءهم. وكل يقول اتبعوا يعني اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا، كونوا تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسواه، لأن ما سوى منهج السماء يبقى منهج الأرض، ومنهج الأرض غير مأمون على أهل الأرض. منهج الأرض غير مأمون على إيه؟ على منهج الأرض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا في الرد بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا يعني وما وجدنا عليه آباءنا، ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركة تحتذى وحركة تقتدى. نقول برضو هذا الكلام غلط وكلام تبريري ولهم بس صدقين فيه. عدم صدقينهم قلنا في الأولى الأولانية لأنهم لو كانوا متبعين لمنهج الآباء لما اضطرت السماء أن تغير. الأمر الثاني أنكم في كثير من الأشياء يختلف الآباء على الإيه؟ عن الأبناء. لم حين تكون للأبناء شخصية وذاتية نبتدئ نجدهم يختلفون وتبقى أجيال متفسقة، يبقى الأب عايز كذا والابن عايز إيه، يبقى إذا لك ذاتية، إذا لك ذاتية. برضو ما تقولش بل نتبع ما ألفين عليه إيه، لأن لو كنا بل نتبع ما ألفين عليه كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج أب أبدا، ولو كان ضلال حتى، ولو كان. ولا ذلك بنشوف هذا الأمر خلاف ونقول لا ده أصل الجيل بقى كده، الجيل يعني الأبناء بقت لهم إيه، بقت لهم ذاتية. إذا الكلام كله كلام إيه، كلام كذب لا يمثله إيه واقعا. فالحق يرد عليه، يرد هذه القضية، يقول قضية كذب، قضية تبريرية، قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ إذن الرد جاي من ناحيتين اثنين، من ناحية التعقل ومن ناحية الايه؟ الاهتداء. والتعقل منفي عن الآباء والاهتداء منفي عن الآباء. فأنتم تتبعونهم اتباعهم ميض كده، يقول لك ده بيطيعوا طاعة ايه عمياء، طاعة ايه، ده أنت لا تطيع الطاعة العمياء إلا لمن تتيقن بصيرته النافذة المطلقة. انت تتبع طاعة عمياء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعة عمياء لازم اللي تطيعه طاعة عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك، يتسع لعماك. لازم يكون له بصر يتسع لمين؟ لعماك. ودي مش ممكن تتأتى من بشر لبشر، فالطاعة العمياء يجب أن لا تكون لشيء إلا لمنهج السماء. وحين تكون طاعة عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعة عمياء، دي تبقى طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد. تبقى طاعة إيه؟ مبصرة وبصيرة في وقت واحد. ليه؟ لأنك حميت نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك، والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخطئ أبدا. تبقى دي طاعة عمياء بقى؟ أهي دي مش طاعة عمياء. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب أن تقولوا هذا الكلام، إننا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لا، ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ليه؟ لأن يجوز أن يكون أباكم لا يعقلون، يجوز أن يكون أباكم غير مهتدين. لو كان أباكم لهم عقل وتحكمون بأن لهم عقل أو لهم اهتداء كان يبقى الكلام ده إيه؟ سليم. ويبقى الكلام ده سليم على انكم متبعينه لانه عمل الاباء ولا لانه معقول وهدى؟ لانه معقول وهدى. اذن فقضية التقليد قضية ملغية، قضية التقليد قضية ملغية. ليه؟ لانك لا تقلد مساويك ابدا، لا تقلد، ولكن تقلد من تعتقد انه احكم منك. وما دام مساوي يبقى البشر ما يصحش ان انا اقلدهم في حركه، بل اعرض الحركه على ذهني. ولذلك قلنا ان تكليف الله لعباده لم ينشا الا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. باكتمال العقل لا ياخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج، يقول له انا لا اكلفك الا اذا نضج عقلك، ولا اكلفك ان لم يوجد عقلك، ولا اكلفك ان لم يكن عقلك قوتك وراء عقلك، يعني ما فيش اكراه لك. فان كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعه ساقط عنك. يبقى معنى ذلك انه لا يكلفك الا ان كان عقلك، ان كان عقلك موجودا، هذه واحده، ويكون عقلك ايه؟ نضج، ويكونش فيه وسيله تمنعك من تنفيذ ما اهتدى اليه عقلك. يعني واحد اقوى منك يحملك على الكر بالكر. الذي لا يكلفك إلا بهذه الأوصاف الثلاثة، يعني وجود عقل ونضج عقل وعدم مانع من فعل ما تراه، الذي يكلفك بمقتضى هذه الأشياء يبقى واثق أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه لازم يهتدي إلى قضية الحق. لازم ساعة ما تحكم بدي تقول يا سلام، ده لو لم يكن واثق ان عقلك الناضج الموجود اللي مش مقع يهتدي الى قضية الحق ما كانش اجلك لما عقلك وجد ونضج ولا فيش مؤثر اكراهي. ده مطمئن الى ان العقل هينتهي الى الايه؟ الى الحكم والى الايه. لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان ياكل عليك واحدة من دول، ياكل عليك واحدة من دول ما ينبهش. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وجد العقل ووجود ناضج معناها انه لم يكلفك الا بعد ان اكتملت كل ملكات نفسك. لان اخر ملكة بتتكون في الانسان هي ملكة الغريزة. ملكة الغريزة، معنى غريزة يعني أنك صالح للإنجاب، صالح لأن تمتد بك الحياة. وإحنا قلنا إن الثمرة التي نأكلها في أي شيء لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى. مهمتها الأولى مش إنك تأكلها، مهمتها الأولى أن توجد بذرة صالحة لامتداد الحياة. لما توجد البذرة نقول بقى كله دي بقى انت. كذلك انت ايها الانسان، ما الثمرة بتاعتك توجد انت اذا كنت صالحا على الى امتداد الحياة. فلما تبلغ يعني معناه ان بقيت صالح ايه؟ لامتداد الحياة. وغريزة لها سعار، لان الحياة اللي هتيجي لها تبعات، اولاد ومشقات وبتاع. فلو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن كان كتير من الناس ايه؟ ينصرف عنها. انما ربطها بهذه اللذة علشان ايه؟ علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك، وبدافع عنيف، بدافع قوي يعمل سعار، وعلشان تتوجد الايه؟ تتوجد العملية دي. الحق بقى ما يفاجئكش إلا وأنت معد إعدادا كاملا، لأنه لو كلفك قبل أن تنضج غريزيا وتصبح ثمرة قادرة على استبقاء النوع، لو كلفك قبل هذا وجاءت هذه لقلت إن الله كلفني قبل أن يوجد في ذلك، فتعاقد الإيمان ما هو الصح. قال لك لا، أنا هستنى لما توجد عندك دي، عشان إن كلفتك ما بقاش خدتك على عماك، تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل غرائزك بكل انفعالاتك، عشان إن تعاقدت إيمانيا تبقى تلتزم. إنما لو تعاقدت أولا ثم طرأت عليك هذه فجنتك وحصل سعار في جسدك، تقول لا ده انا تعاقدت ايمانيا قبل ان توجد هذه المساله، ده المساله دي هتخلينا غير الراي في الان. هنقول لك لا، خليك لحد ما تقيم. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يربي في الانسان ذاتيا، لانه بقى اصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره، وما دام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقت له ذاتيه، ودم بقت لذاتية يريد الله أن ينهي التبعية لغيره. بقيت أنت مستقل بقى، اوعى تقول لأبويا بيعمل. طب إن كنت بتقول أبوك لماذا تأتي في طول من أطوار حياتك ويأتي لك أبوك بقماش بدلة فتقول له لا أنا ما يعجبنيش ده، طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه، تقول لا انا مالش نفسي ليه، وقد روح الكليه ذهب الى الكليه الفنيه تقول لا مزاجي ملهاش. طب اشمعنى بقت لك ذاتيه هنا؟ بقت لك ذاتية وفي منهج الله تقول هتتبع ما اخفيته عليه ابي، يبقى انت كذاب. يبقى انت ايه؟ كذاب. انت مش بتتبع على انك وجدت عليه ابوك، وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواك، بدليل انك انسلخت عن تبعيتك لابيك باشياء رايتها دون ابيك، ويحصل الخلاف بين الجيلين، جيل الابناء وجيل الايه؟ وجيل الاباء، وده يبقى كذا. اشمعنى دي بقى؟ اشمعنى في الدين هتقول لا؟ لان اصل ابوك ضال وانت عايز تبقى ضال، فمبسوط من الحكايه دي قوي. يريد الله ان يقضي هذه، بيقول لا تعقلوا وانتم اصبحت لكم ذاتيه، ولا تزر وازره ولا يجزي والد عن ولده. يبقى كل واحد له ايه؟ بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة. ولو القى معاذيرة، اعلم انك بنضج عقلك قد التحمت التحاما اوليا بخالقك. ان كنت ملتحما بابيك في اول الامر، لان الفرعية من الفرعية لك من ابيك تقتضي انه هو اللي كان بيعولك، هو اللي بيمدك ومش عارف هو. طب وابوك سبب فقط، ولكن الله خالق. يبقى ان كنت هتتبع بقى لهذا يبقى اتبع الاولاني بقى، ولا ايه؟ اتبع الاولاني. فالحق يرد الرد الجميل، يقول ايه؟ اتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباءهم لا يعقلون. طب شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء، ما فيش مانع اتبعوهم، ما فيش مانع. انما لما ما يكونوش بيعقلهم وانتم لكم عقل، يبقى لازم تفكروا شويه. الآية هذه وردت في القرآن بخلاف بسيط في سورة المائدة، وإذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه؟ تعالوا. شفت بقى ازاي؟ هناك هنا اتبعوا وهناك ايه؟ تعالوا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى هنا قال ايه؟ اتبعوا، وهناك قال تعالوا. الاثنين بمعنى واحد، الاثنين، لكن ايه؟ اتبعوا ما انزل الله هي مدلولها تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، بس هنا افادت تعالوا الى انكم لا تظلون هابطين في منهج الارض، ارتفعوا الى المستوى الثاني، مستوى السماء، مستوى منهج الله. تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما يتبعوا ما انزل الله، وانزلوا منين؟ من عنده، من السماء، وعلى لسان رسل. يبقى لما نسيب الارض ومنهجها في الاباء هنتبع مين؟ هي تعالى ولا لا؟ هي هي. واذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، هنا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا. لم إذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، دي كلام فيه برضو يعني، إنما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه، اللي أشد هنا بقى احنا بنتبع والله اللي وجدنا عليه ابائنا. يبقوا صالحين ونم. لا ابائكم ما عرف كذا، ابائكم كذا، يمكن ينتهم ويرجعوا. قالوا لا لا لا مش عايزين حاجة تانية ابدا. لكن هناك قالوا مش عايزين حاجة تانية كافينا. يبقى النفي نفي اتباع منهج السماء هنا اقسى ولا هناك؟ هناك اقسى. حسبونا يعني مش عايزين حاجة تانية. انما لما يقول لك انا والله اصلي بعمل اللي ابويا بيعمله، نيجي نقول له لا ده اللي ابوك بيعمله ده غلط وكذا. لكن يقول لك تاني، يقول لك ايه، انا كفاية علي، انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي. يبقى النفي في الهوء او اقوى في التانية اقوى. لما كان في التانية اقوى عدل عن التبع هناك الى تعالوا بقى. عدل عن التبع هناك في هذه الآية وقال ايه؟ تعالوا. يعني كأن كنت ان اتبعت اباءكم هتبقوا مش متعالين، هابطين في منهج الارض. وما دام قلت حسبونا بقى بملء الفم وكده، يعني مش مكتفيين، لان حسبونا يعني ايه؟ كفانا كده. وحسبونا يعني كفاية، كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء، يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبونا ما وجدنا عليه ابانا، نحن لا نقولها جزافا وانما ده محسوبة. يمكن لو نقول لها جزافا نعدلها، يقول لك لا دي اصلها محسوبة. حسبنا يعني ما عندنا من منهج الاباء كافينا، ومش بعمليه كده، العمليه بالحساب. كلمه الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه، انها بدقه. كلمه حساب بدقه، كلمه الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه، واللي بالعدد والارقام ده ملوش يعني رياضيه، مش كده؟ رياضيه. فبيقول لك ايه، حسبنا يعني دي مسألة ايه، كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه، بالحساب. ولذلك كل ورودها في القرآن بهذا الايه، بهذا المعنى. الا اننا نلاحظ انها مرة يأتي حساب الرقم المادي، ومرة تأتي لحساب العلم الظني. يقول مثلا ايه، احسب الناس ان يتركوا، اظنوا ان يتركوا. يبقى ده مش حساب بالرقم، ده حساب كده بالايه، بالفكر. واللي بالفكر ده يمكن ايه، يغلط شويه، ولذلك بنسميه الظن. حسب الناس ان اظنوا انهم يتركون سدى من غير ان يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. يبقى كلمه حسبه اللي هي بشيء عد معدود ومعمول حساب وهو الى اخره، مره تيجي في المعنويات ومره تيجي في الايه، في الماديات اللي هو الحساب. ولذلك تعرفها بالفعل. اذا قلت حسب يحسب، حسب يحسب، يبقى بمعنى عدى في الحساب، ودي ارقام. وحسب يحسب يبقى للظن. تبقى عندنا ايه، فيه ماضي وفيه ايه، مضارع. ان كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه، يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع. حسب ايه؟ يحسب. وان اردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي، اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية، تنتقل ايه، حسب ديك بالفتح، هنا بالايه، بالكسر، والمضارع بالعكس برضه. يعني ان فتحت في الماضي كسرت في مين، وان كسرت في الماضي فتحت، ودي تبقى حسب يحسب عدا، وحسب يحسب ظنا. انما كلها تدور حول انها عملية ايه، محسوبة، عملية ايه، مع حسابية. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب، ولهم سوء الحساب، ولهم مش عارف حساب، كل الحساب، يبقى معناها انها شيء ايه، محسوب، شيء محسوب. لكن اذا بولغ في انه محسوب، يوم يجي حسبان، زي انت تقول ايه، غفر غفرا، مش كده، وشكر شكرا. وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا. يبقى حسب حسبا وحسب حسبان. حسبان دي معناها حساب، زي كما نقول في العامية، ما يخرش الماء، ما يخرش. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي، إن اختل يحصل فيه خلل في الكون، إنما في حساب عمليات إن اختلت ما يحصلش خلل في الإيه؟ في الكون، مش كده يعني افرض ان انا غلطت في حساب مسألة ما يعني. يبقى خلل عندني بس، انما الكون سليم. انما يجي في الامور التي ان حدث فيها خلل حسابي يوم يحدث فساد في الكون، يوم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، لان ان حصل خلل فيها تدربك الدنيا. الشمس والقمر بايه؟ كانت بحساب برضو يعني تنفع، انما قال لك لا، ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي، انما الحساب في عملية الكون الاصلية العامة حصل فيه خلل تدربك الدنيا دي. يبقى لازم يجيب كلمة ايه؟ زي شكر شكرانا وغفر ايه؟ طب قرأ قراءة، مش كده؟ لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنا، المصدر اختلف خالص. في اي كتاب تقول قرأ ايه؟ قراءة، انما قرآن مصدر لقرأة وقراءة مصدر لقرأ، انما دي قرأة قرآن. ساعة ما تسمع قرآن يبقى ما فيش الحيوة، يبقى مش مطلق قراءة بقى. كذلك هنا بقى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، لانه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي، يبقى عطب جزئي. عطب ايه؟ عطب جزئي. ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقية الجزئيات السليمة تبقي النوع السليم، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قلنا الشواذ في الكون، واحد يطلع مثلا لا مؤاخذة عين كريمة اعور اعرج مثلا، مثلا ايده اكتع، نقول له ده مش فساد في القضية الكلية، ده فساد في ايه؟ في جزئية. فالذي يريد طلاقة القدرة في انها تخلق كما هي عايزة يجيب فساد في الجزئية، انما ما يجيبش فساد في الامر الكلي، لأن الفساد في الأمر الكلي يعمل دربكة كلها. ولذلك الناس اللي قالهم الله ده دليل على أن الكون ده مش منظم ولا فيش حكمة اللي بتطلع شواذ، فقالوا ده ملحدين، ألحدهم لأن الكون قال ما فيش فيه قضية شاذة، وناس ألحدهم لأن القضية فيه شواذ. يقول لك طب ما دام حكمة وقدرة إيه ده ليه بيطلع أعور وده بيطلع أكتع؟ يقول له إن أردت الشذوذ دليل على وجود قدرة متحكمة فوق الناموس فالشذوذ موجود، وإن أردت النظام الثابت بلا شذوذ وأخذته على إن القضية دليل على واجب الوجود فهو موجود، إلا أن الشذوذ لم يأتي في القضية العامة لأنها تدرب كله، فجاء بالشذوذ في الأفراد لأنه إن شذ فرد فسيبقى فرد آخر محتفظ منه. لكن إن حصل الشذوذ في القضية الكونية تدربك، اهي هي دي الشمس والقمر بايه؟ يعني بحساب ايه؟ دقيق جدا. والا شوف الافلاك دي ازاي مسارها بعضها، ده مرور في شارع بيبهدل الدنيا. فالكون ده لو ما كانش محسوب بحساب دقيق ودي تيجي قبل، شوف مسألة حلوان بس قضية بسيطة. الله، يبقى اذا الشمس والقمر بايه؟ عرفنا حسبان فعلان، دي اذا جاءت مصدرا تعرف انها للايه؟ شكر شكرانا غفر غفرانا قرأ قرآنا حسب ايه؟ حسبان. وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان، حسبان ومحسوب بايه؟ بالحسبان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالق الايه؟ فالق الاصباح، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا. شوف الدقة بقى، والشمس والقمر حسبانا، ما قالش بحسبان، ده هي نفسها حساب، مش هي نفسها محسوبة، هي نفسها حساب، بقى هنا محسوبة بحسبان. وبلغ فقال لك ده بحسبان دي محسوبة، يمكن تفتكر من الحساب ده هي نفسها حساب، كأن ذاتيتها الحسابية فيه، ذاتيتها الحسابية فيها نفسها، مش محتاجة لحاجة أبدا. زي ما نقول ده إلكترونية، يعني ده آلج يقول بحسبان. وتيجي برضو تجدها في القرآن برضو هناك في آية سورة الكهف، إن ترني أنا أقل منك إيه مالا وولدا، شوف، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من إيه؟ من جنتك، ويرسل عليها حسبان. الله حسبان ايه؟ ام قال لك حاجة كده ام قال لك حاجة تدربكي ومحسوبة على قد ظلمك. ويرسل عليها ايه؟ حسبانا من السماء. احنا بنقول حسبان يعني شيء يذهبه. نقول له ايه صحيح هي شيء يذهبه، بس جاي حسبان هنا ليه؟ عشان نقول على قد ظلمك، هيجي لها على قد ظلمك محسوبة كده. ها؟ مع ايه؟ محسوبة. تبقى ادي مادة الايه؟ مادة مادة الحساب. هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه آباؤنا. تلك أبلغ من الآية في ظاهر الأمر. نقوم نقول له لا، دي مناسبة بقى اتبعوا يناسبها ما وجدنا ما ألفينا، ودوكها تعالوا يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه؟ حسبنا ما يعني حسبنا ايه؟ يعني كافينا لا نريد شيئا ايه؟ ولذلك كان الرد من الله مناسبا لاتبعوا، ومناسبا لما ألفينا، ومناسب لتعالوا، ومناسب لحسبنا. خلاص كده؟ ليه؟ أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه اتبعوا، وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهناك حيقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى عرفت بقى إن هناك قال اتبعوا في الآية دي، قال اتبعوا وليه؟ لأنه ما ألفين عليه إيه؟ آباءنا. وأولو كان آباؤهم لا يعقلون لأن يهتدون متفقة في الاثنين، لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك. قال لك إيه يعقلون وإيه يعلمون؟ قال لك يعقلون يعني ما ينشأ عن فكرك، فلان ده متعقل بيفهم الامور ويستنبط المعدوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسة، انما في واحد ما يعرفش يعقل، انما اذا عقل غيره ياخد منه القضية مسلمة علم، يبقى اللي يعلم اقل منزلة من مين؟ ليه؟ لان يعقل يستنبط، انما اللي يعلم ياخد علم غيره، زي الام اللي بيعرف حكم من الاحكام يبقى علمه ولا ما علموش، انما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟ اه. يبقى اذا لما ننفي عن واحد انه يعقل ولا ننفي عنه انه يعلم، ان هي اللي ابلغ في النفي ابدا. يعلم، لان معنى يعلم انه ما عندوش حاجه خالص، لا علم غيره ولا علمه. يبقى اذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم، انما لا يعلمون يبقى معناه انه ايه؟ ما يعرفوش لا عقلهم. يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون اقل في نفي الله، ولا يعلمون ابلغ في ايه؟ انهم حمير خالص حتى، او ما يعلموش حتى، مش ما يعقلوش، لان لما ما يعقلوش يقول لك صحيح انا ما بعقلش، انما مستوعب ما عقله الغير فانا اعلمه، ولا يعلم كمان. يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما فيش فيه مبالغة في الامتناع قوي، نقول ايه؟ أولو كان آباءهم لا يعقلون. إنما لما استنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نقول لهم يا أخي أولو كان آباءكم لا يعلمون شيئا، يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى إذا خد ثلاث أشياء في الآيتين هم، الآية الأولى اتبعوا، والرد منهم ألفينا، خلاص، والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولكن الثانية تعالوا مش كده؟ قالوا إيه؟ حسبنا كافينا. قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منسجم الآيات كلها ولا لا؟ إذن لا تقول إن آية جت على أسلوب الآية دي جاء على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ، والآية دي جت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ. إذن فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها. فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، قوله لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد، استيعاب لكل حالات الرد. ممن؟ الرد منهم، والرد على الرد من الله،

الصوت من الرعي مجرد دعاء ونداء، مفيش اكتر من كده. طيب ادي التلاتة يقابلهم ايه في قصتنا الهدية الايمانية اللي معانا؟ ام قال لك الرسول حين يدعو، يبقى هو ده الراعي مع الاول، يدعو مين؟ الرعية اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاها. طب يدعوها يقول لها ايه؟ بيناديها فقط يقول لها تعالى ويسكت، ولا تعالى ويأمرها باشياء؟ إذن هذا هو الفارق بين مسألة الراعي في الماشية والراعي في الآدميين. بيندح لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه، يقول لهم هو عايز ايه. لكن المواشي مش كده، هو ينبه المواشي على ان في حركة هتيجي مطلوبة، وبعدين هو يعمل حاجة وما يمشي وراه، انتهت المسألة. لكن دول مش كده، دول ايه؟ مش كده. فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول، اني لكم مثلا نذير من لم، اني كذا اني كذا، ليه الدعاء؟ انما عايزينهم ايه؟ اعبدوا الله، اعملوا ايه في انظروا في السماوات والارض، ده الكلام اللي هو عايزه. مش بيعمل، مش بينده لهم كما ينده الراعي على الاغنام وبعدين الحركة بتاعته هو، لا ده هو بينادي، يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء، مش كده؟ وهم اشتركوا مع الراعي في ايه؟ ما فيهموش الا الدعاء والنداء بس، والحكاية التانية صم بكم عم، يبقى المدعو به ما سمعوش، لان ما فيش مدعو به عند الحيوان، يبقى هم زي الحيوانات فيهم لا يستمعون الا الايه؟ بس الدعاء والنداء، انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهموا ولا اي حاجة. يبقى عندنا ايه؟ تشبيهه الرسول ومن يدعوهم الرسول، خلاص؟ ودعوة الرسول، دعوة الرسول نداء لأمة الدعوة، ثم يأمرهم بأشياء. للراعي يدعو الماشية، ولكنه لا يأمرها بأشياء، بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم وهم يقلدوه. هم زي المواشي تمام، بأنهم لا يسمعون من دعوة الرسول ودعاء الرسول إلا مجرد النداء فقط، يا قوم هي دي اللي يفهموا، وبعد ذلك نقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ما هي دي مش عند البهايم، يبقوا ما يعملوهاش دي أبدا. فكأنهم سم لم يسمعوا الدعوة، لم يسمعوا الدعوة على أنها النداء ولا المدعو به، المدعو به. بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة. يبقى إيه عندنا؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق، ده الذي ينعق مشبههم بمين؟ الرسول، مش كده؟ والذين كفروا هم الماشية. يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي ينعق مع الماشية، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء يا قومي، ولا يسمعون المدعو، كما أن الماشية، الماشية محظورة لأنها لا يطلب منها إلا أن تسمع النداء. يبقى هو شر من الدواب ولا لا؟ هم شر من الدواب، شر من الدواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.